دفع عالكتف اتشالت وهنقدر نخفي البقيل لنا رجع كلمة قالت ودي منع الأرض مسالت غربل والجيش التالت والعلوية والمحاربين غربل والجيش التالت والعلوية والمحاربين غربل والجيش التالت والعلوية والمحاربين عشان كده عايزة لها خريطة علوية وجيش هتجاحت تهز نفسك للتخريطة علوية وجيش هتجاحت تهز نفسك للتخريطة البنات بدي دراسة موت عشان حب كراسة دلوقتي خلاص بيكرر الشيخ بيب الرقاصة الخلق يحقولها تجنوا وعشتهم ملاش عزة الخلق يحقولها تجنوا وعشتهم ملاش عزة سكك النبي ده السلك بتقطع اي لسان مغروب كل ما احاول افرح ما الحشاوي